الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والإكرام، نحمده حمد الذاكرين الشاكرين، ونستغفره استغفار الخاشعين المخبتين، سبحانه وتعالى المتفرد بالجلال والكمال والفضل والإنعام، شرع لعباده الأحكام ورفع عنهم الحرج والآثام، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ونصلي ونسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن من الواجب على المكلفين العلم بالأحكام الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون عباداتنا ومعاملاتنا على أتم وجه وأكمل حال، فلا نرتكب المحرمات ولا نقرب حدود الله التي أمرنا بالابتعاد عنها، تلك حدود الله فلا تقربوها. ومن هذه الأحكام والآداب التي يجب العناية بها وتعلمها أحكام البيع وآدابه، فربنا عز وجل أباح لعباده ما يحقق لهم أفضل الطرق وأقوم السبل للعيش الكريم، ونظم لهم شؤون دينهم ودنياهم. ومن شؤون العبادات ومعاملاتهم في حياتهم اليومية البيع والشراء، فلولا البيع لما استطاع المرء أن ينال حاجته إلا غلبة وغصبا. ولهذا نظمت الشريعة أحكام البيع والشراء، وأوجبت على من أراد التعامل بالأسواق والتجارة أن يتعلم هذه الأحكام حتى لا يقع في الربا والمعاملات المحرمة، ولا يأكل الناس أموال بعضهم بالباطل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وجاء في سنة الترمذي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. أيها الإخوة الكرام، إن الأصل في المعاملات المالية الإباحة حتى يرد الدليل المانع من معاملة بعينها، وهذا من التيسير على المكلفين والرحمة بهم. فعقد البيع إذا كان مستوفيا لأركانه وشروطه ولم يكن مشتملا على مانع من موانع البيع كالربا والغرر والجهالة، ولم يكن ظلما ولا أكلا للأموال بالباطل، ولم يفضي إلى محرم أو مفسدة، ولم يحتوي على قمار أو ميسر، فإن البيع يكون صحيحا ويكون كسب المال حلالا طيبا. وقد حرمت الشريعة الإسلامية جملة من البيوع وحذرتنا منها، وجعلت التعامل بها سببا للإثم وبطلان عقد البيع. ومن هذه العقود على سبيل المثال الحصر الربا، فكل عقد اجتمع على الربا فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. قال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال جل وعلا في من لم ينتهي عن الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وحذر الله من لم يذر الربا أنه محارب لله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا وشدة الإثم فيه. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الربا من السبع الموبقات أي المهلكات. والربا أنواع وصور، منها ما هو معلوم للمتعاقدين ومنها ما قد يخفى عليهم، لذا وجب العلم به وبأحكامه حتى لا يقع المرء في الربا من حيث لا يعلم فيحاسب على ذلك لتقصيره في العلم والسؤال. ومن البيوع المحرمة أن يبيع شيئا لا يملكه، ففي المسند عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه من السوق، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز بيع السلع حتى تدخل في ملك البائع، أما قبل ذلك فلا يعد ذلك بيعا صحيحا ولا يترتب عليه أثر عقد البيع. ومن المعاملات المحرمة بيع المسلم على بيع أخيه المسلم، كأن يقول البائع لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أبيعك مثلها بتسعة. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذا البيع حرمته الشريعة لأنه يفضي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين. أيها الإخوة الكرام، قد حرمت الشريعة الإسلامية بيع الغرر، والغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات وخفيت حقيقته على المتعاقدين. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فالعلم بالمبيع والثمن لا بد أن يكون معلوما للمتعاقدين علما يرفع عنهما النزاع والجهالة في المعقود عليه. أيها الإخوة الكرام، ذكرنا شيئا من المعاملات والعقود المالية التي حرمتها الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة ودفعا للمفسدة، ولخطورة الوقوع في مثل هذه المعاملات وجب على المسلم التوقي والحذر في طلب الحلال من الرزق، لأن الكسب الحرام للمال سبب من أسباب سخط الله على العباد وعدم إجابة الدعاء. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولهذا وجب على المسلم التحرز من المال الحرام، فقد ثبت في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد شرع الله عز وجل لعباده أحكام البيع والشراء، وأباح لهم التكسب والاستثمار في أموالهم، وجعل لهذه المعاملات آدابا ينبغي مراعاتها، وذلك لتحقيق العدل وانتشار الأمانة بين المسلمين في بيوعهم وتجاراتهم، فينعم المجتمع المسلم بالأمن والأمان، ويتآلف المسلمون فيما بينهم، ويكونون كالجسد الواحد. ومن هذه الآداب الصدق في المعاملة، فإن الصدق تاج الفضائل، وبه يرتقي الصادق مراتب الجنان. ففي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محق بركة بيعهما. ومن الآداب أيضا السماحة في البيع والشراء. ففي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، ومعنى اقتضى أي طلب حقه. ومما ينبغي الحذر منه ترويج السلع بالحلف. قال سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، منهم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ومن الآداب المرعية في البيع إقالة النادم بعد عقد البيع. فإذا جاءك أخوك بعد عقد البيع وطلب فسخ العقد ولم يكن ثمة ضرر عليك في ذلك، استحب لك إقالته وفسخ البيع. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، أي غفر زلته وخطيئته. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفقهنا في دينه، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر أخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا، والحمد لله رب العالمين.